هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء، حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء، ولا يمكن أن يقاس بخلقه. نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.